نتكلم على خمسة المثاني. المسلك الأول النص، المسلك الثاني الإجماع، المسلك المسلك الثالث المناسبة، الرابع الطوعان، الخامس الشبع. هذه خمسة المسالك. وهذا المسلك للنص عمل الإمام رحمه الله فيه نوعان، فيه النص وفيه فيه الصريح وفيه الإماء. والصريح يتلو على نوعين، فيه نص وفيه ظاهر، لأن الصريح معنى صريح، الآية صريحة في التعليل، ولكن واش نصا أو ظنا بحث آخر، لأن قد تكون نصا وقد تكون معنى أولا صراحة، معنى غير نقول الظاهر المطلقة، عاد نشوفوا واش هي نصية أو لا هي ظنية. ولهذا الأمثلة السابقة صلحا هيدا وصلحا هيدا. الآن مش نتكلموا على الإيماء. قال الإمام وشنو الإيماء ليكون؟ ليكون اللحظة ماشي صريحة في التعليل، ولكن لولا ما كانش التعليل ديالها ماشي يكون. أنا ما نعرف الصريح شي يكون صريح في التعليل، ولكن قد يكون نصا قطعا وقد يكون ظنا. أما هذا شي يكون إيماء. ومعنى كلمة الإيماء المصرف الله أن يكون ماشي ظاهر أو لا قطعي، لا بعيد، ولكن لولا ما كانش للتعليل ماشي مش يكون. عنده شي مهمة أخرى ولا ما عندوش؟ ما عندوش. مثلا سيأتي إن شاء الله حال العبارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست في نجيسة. تكلم على الهراء قال أن هي ماشي نجيسة. شي اسمها؟ غلطوا. ليست في نجيسة غلطوا. ثم ذكر هذه الجملة، إنها من الطوافين عليكم. هل إنها من الطوافين عليكم؟ واش فيها تصريح بأنها طاهرة؟ ماشي، ما كاين تسمى قطع، ما كاين تسمى ظن، ما تسمى والو. ولكن هذه اللفظة هذه لما كانش للتعليل علاش غادي تغنم؟ لأن ما كانش هذه اللفظة هذه لأجل التعليل، ملي ما يذكرهاش. علاش؟ لأنها معروفة بأن الهراء تطوف في البيت. إذا التطوف معروف؟ معروف. إذا ما يحتاج يذكر لهم ولا يبين لهم هذا ما يحتاجش. إذا مهما ذكر لهم إلا لأجل التعليل. هذا اللي يقول الناس الإيماء، أي تومي إلى أن هذه الوصايا لا معنى لها. لو بغيت تقول مثلا كلمة الإيماء تدل على التعليل بالالتزام، ماشي بالمطابقة أو التضمن، لا بالالتزام، أي دلالة تعليلية التزامية، أي نفهم العلة من كذا وكذا، معنى لولا ما كانش هذه العلة، لولا ما كانش لأجل لا علاش يذكر. هذا هو. قال الإمام وأما الإماء فهو مراتب. المرتبة الأولى أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا. النبي صلى الله عليه وسلم غيذكر مع الحكم الوصف. وشنو الوصف؟ هو العلة الجامعة بين الأصل والفرع، أو الوصف علة الحكم. شكون الوصف هنا؟ علة الحكم. يبعد أن يأتي به صلى الله عليه وسلم غير التعليل، بعيد. النبي يذكره ماشي لأجل التعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول أسمى النطق والضب، ما يمكنش يذكر واحد الحاجة على فيها. النبي بالغ فاصح اللي نزل الكلام في مقام ديالو، يمكن يذكر واحد الحاجة ماشي هي هذه؟ ما يمكنش. كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة، إن هذا حكم، هذا إنها ليست بنجيس. شي اسم هذه؟ معنى ليست بنجيس اي ليست متصفه بالنجاسه، ما فيهاش النجاسه، ماشي مثلا نقول حال الكلب، الكلب في خلاف. ثم ذكر هذه الجمله، انها من الطوافين عليكم الطوافات. وهذا الطوافين والطواف شنو تضمنت؟ تضمنت التطواف. شنو تضمنت؟ التطواف. اذا ما هي العله في الطهاره؟ هو التطواف، اي انها تدور في البيت، لها الدوران ولها الطوفان في البيت. ديك دورانها وطوافها هي في المخدة، هي في الفراش، هي تحت الطيفور، هي ذي لحس التبصيل، هي معك في الحك لك كذا كذا، ويكون نجسة بزاف، نقول شديد يكون واحد، لأن هي هذه المهمة ديالها هذه، ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم الله النجاسة، شي يكون هذا ماشي يكون شديد، لأن ما عندنا شي طريقة كيف نتخلصوا من هذا الهياط، لأن هذا النعاس معاك تجي لك الطيفة هاي في الطرفين هاي لحسة يدك بحال واحد سيدي محمد نانا كان دي دي دي بيعمل السفنج، يعمل السفنج ويسوي كامل في الحديث الاخر اللي هي مساله مره واحده العله مين مفهومه من انها، يعني تقدم لها انها الجمله ما لها التعليل، والتعليل اللي غيتخذ منها شنو هو التطوى، هذاك هو الوصف، هذا التطوى لماذا كانت طاهره علاش؟ لاجل التطوى، هذا وعطاها الصفه الطوافين، هذا جمع المذكر السالم، وهذا الطوافي في المؤنث السالم، المؤنث السالم يكون في العاقل وغير العاقل ولا قولوا، ولكن الطوافين يكون غير في العاقل، بالنسبه للطوافات جمع المؤنث السالم يكون في العاقل وغير العاقل، ولكن بالنسبه للطوافين جمع المذكر السالم فين يكون؟ لان كنا نشرطوا تسمى ان يكون وصفا لعاقل، لان لما كان شي وصفا لعاقل يجوز ولا يجوز؟ يجوز. مثلا العامل في النحل العوامل يمكن تقول عاملون يمكن شي العامل الفعل وكذا وكذا، نقول لا المصنف تكلم على العاملين، ممكن شي نقول العوامل المصنف تكلم على العوامل ماشي العاملين، علاش يعمل العامل هنا بيكون من الناس اللي خادمين في الطريق ولا يقول العامل العامل سكونه، ولكن العوامل قلنا نقول العامل ما نقولش العوامل، فاذا المصنف رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم طوى فينا هذا الوصف العاقل، ولكن هذا الوصف العاقل النبي استخدمه في غير عاقل، علاش؟ لان عند الصفه العقلاء، لان المهمه ديالها في الدار الحمايه والحراسه، ماشي شي حاجه ماشي هي، اذا العمل ديالها في الدار شنو العمل؟ بالعقلاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصف العقلاء، قال طوافين عليكم، هي تقوم بوصف العقلاء، ان كان الفيغ تجرني عليها، ما كاينش حاجه قبيحه شي بخا خاش ما نقلمش يدخلوا، بزاف الحاجات اللي وعاد مع الناس يطبطب عليك يجي وما يبغي، راه غالبا الظهر بيكون مدغب اللي يبغي يعمل شي حاجه يخرج على بطا ويحفظ الفيغ ويطمر غالبا، ولا غالبا يكون قليل شي قط اللي يكون مقدور عند الله كثير، وثاني كاين دابا القط دود ما يجي داك الشيء الا كان دابا مشدود يكاربو في غوض تقدر تحلو يخرج ما يعملهاش من داخل، وهذا ماشي ماشي ماشي صفه العقلاء عنده وكاين منهم اللي يكون شي مساكن ما يكون، ولكن غالبا يكون هكذا يبدا يكاربو شي يخوض خصو تحلو شي يخوض عاد يقول طيب وعاد نقي عاد نقي شوف يلاه يلاه تالي في دحس يجنب يبدا يرجع هكذا يمشي للشمس وهذه ولا حاس بحال اللي يصبن ويغسل انها من الطوافين عليكم والطوافات، وقالوا بان كان عنده واحد العداوه مع الفيل هو مشى وكان سبق له مشى للحج، والا تشوف الامام كيف ذكر هذا لم يكن في طوافه، علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره اي لذكر الطوافي لم يكن لذكره مع هذا الحكم، فائدة مع هذا الحكم فين هو؟ عدم النجاسة، لأنه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأنه قد علم أنها من الطوافات، يعني معروف أنها من الطوافات، يحتاج ينبههم يعتمد، لأن النبي خصو يعطي لهم واحد الحاجة اللي ما يعرفوهاش، أما هي من الطوافات يعرفوها، إذا لما ذكر العلة لأن العلة الطهارة. ومنه شنو منه؟ من الإيماء. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود فضمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، شنو السبب اللعنة؟ حرمت عليهم الشحوم، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم، ولكن ما قاموا بهذه الفعائل، قال فباعوها واكلوا اثمنها، قالوا احنا لا احنا ما ناكلوهاش احنا غنبيعوها ولكن نجي نجيبوا الفلوس ديالها، اذا على هذه اللعبه هذه كتناكلوها تلوها نيشان ما يكونش يستحقوا هذا اللعب، يقدر يقول الانسان فعل الحرام ولكن انا هذا الفعيل زال اللعنه ككان غياكلوها اذا نيشان ربما ما يوصلوش لدرجه اللعنه، ولكن لما عملوا هذا الفعايل مع الله سبحانه عز وجل الله زاد لهم اللعنه. في عندنا الشاهد هنا فلولا ان فعلهم ذلك، شنو فعلهم ذلك؟ هو البيع واكل الثمن، فعلهم ذلك هل ذلك هو النعت اللي كنا نقولوا قبيل ونعت كذا كسم ونشبه كذا كذا اذا ماله هو مؤول مش ماشي يقول فعلهم المشار اليه فين فعلهم المشار اليه البيع والاكل هذا فعلهم المشار ذلك اشاره الى العمل السابق وما هو العمل السابق البيع واكل الثمن فعلهم ذلك سبب لعنتهم اذا ما عله اللعنه هو الاكل والبيع بعد التحريم لو لم يكن للاخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم من فائده لو لم يكن شي هذا الا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه يلعنهم اذا اللعنه شي سما واش الله يدعو لهم كيف الله يدعو لهم وهو يعاقبهم واش يمكن كل اللهم لعنهم والله يخبر انه لعنهم واش هذا اخبار ولا طلب هذا إخبار أي أن الله جل جلاله يخبر على أن هؤلاء لعنهم واش أنه يدعو عليهم لا يخبر قال لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء لهم من فائدة لم يكن من فائدة شنو تجي السي عبد الحفيظ من فائدة في الإعراب يلا بجرب باش ما نتعطلوش هاي قال الإمام رحمه الله ومنه الاستنطاق شنو منه الاستنطاق أي من الإماء هذه واحد المرتبة من مراتب الإماء ومنه الاستنطاق كاين نسخة المرتبة الثانية للاستنطاق هي مش الكارثة ومنه الاستنطاق أي المرتبة الثانية كاين نسخة فيها المرتبة الثانية للاستنطاق معنى المرتبة الثانية قولوا المرتبة الثانية في الإماء لأن الإماء له مراتب معنى الاستنطاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنطقك بوصفه معنى يجعلك تنطق لفعلك ماشي يقولوا الجرمين يعملوا معه الاستنطاق مثلا يعملوا معه التقرير قول قول قول قول قول قول هذا الاستنطاق النبي يسألك لا تجاوب أنت إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسألك عن وصف تجيبه إذا هذاك الاستنطاق على شنو يكون هذا؟ ماشي يكون مرتبة من مراتب الإيماء واش النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة هنايا ما صرحش ولكن لولا ما كانش العلة علاش غير النبي يسألك لا ما كانش عند الوظيفة هذه العلة النبي يسألك ولا ما يسألش ما يكونش قال المرتبة الاستنطاق بوصف يعلمه الشارع خاليا من التنازع يعلمه الشارع يعني رسول الله عليه وسلم يعلمه الشارع خاليا من التنازع ليرتب عليه الجواب معنى النبي صلى الله عليه وسلم يستنطقك باش بوصف والنبي يعرف هذاك الوصف ما فيهش النزاع معنى ما سلم شي يرتب على عليك الوصف شي يرتب عليه الحب ما يرتب عليه الجواب هو مش يقول الحب باش يرتب عليه الجواب اذا لولا ما كانش ذاك السؤال وذاك الاستنطاق هو علته ذاك الجواب يكون ليرتب عليه الجواب ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه بوصف يعلمه خاليا عن الفائدة لكان استنطاقه بوصف يعلمه هو اش غيكون الاستنطاق ديالو خاليا عن الفائدة هذاك الخبر استنطاقه لكان استنطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف والنبي يعلم ذلك الوصف والناس كلشي اللي يعرفهم شنو باش يقول؟ خاليا هذا خطا نعم لا هو الاستنطاق بوصف ماشي عن وصف معنى النبي صلى الله عليه وسلم سألك استنطقك بوصف السؤال عن وصف يجوز يجوز بوصف وعن وصف معنى النبي صلى الله عليه وسلم يستنطقك عن وصف وفي المثال يبان جائزه هذيك صحيح المثال وهذا شنو هذا؟ أي الاستنطاق بوصل هذا أي الاستنطاق بوصل كما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعه طبيب التمر سئل النبي عن بيعه طبيب التمر معنى الرطب التمر بقي نيء هذا هو رطب بالتمر التمر يابس إذا التمر النيء الكيلو واليابس كيلو طبعا هذا الكيلو ذو الرطب غينقص ماشي بس ماشي يولي كيلو النار اذا اش ماشي يكون عندنا تفاوت ماشي يكون غير اذا ما هو الرطب تمر نيء باقي ماشي يخضع ماشي طيب صار يابس، إذا صار يابس كم 5 كيلو أو 5 كيلو مثلا 10 كيلو 10 كيلو، ولكن هذاك النيئ مش يكون 10 كيلو مش يقولوا 8، لكن 20 مش يقولوا 15 مش يتنقص مش يتنقص. النبي مش يقول لهم هكذا، مش يقول لهم قالوا يا رسول الله واش يجوا تنبيعوا التمر أخضر التمر يابس؟ النبي ماشي يسألهم واحد الوسط يعرفوا خالي أينقص الرطب؟ هذا أينقص الرطب شنو هذا؟ هو اللي خصني نتاخذ النبي هذا السؤال، النبي يسألهم عن هذا النقص واش ينقص؟ قالوا والنبي عارف اللي ينقص باش يجاوبوهم يحكموا على رسول الله. قالوا واش ينقص؟ إذا أينقص الرطب إذا جفا؟ قالوا نعم. قالوا ياه. قال فلا إذا، فلا إذا معنى فلا، فلا يجوز إذا كان ينقص. إذا شنو هنا؟ لا يجوز. إذا لا يجوز ما له هذا حكمه لأجل النقص إذا كان ينقص. إذا ينقص هذاك العلة؟ هذه العلة ما يفهمناها من استنطق النبي، النبي سأله فاش أينقص؟ استنطقه بالوصف. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بهذا الوصف. هذا السؤال كيف انه سؤال حقيقي بهذا ينقص سؤال حقيقي وفي محل الحكم، سؤال حقيقي وفي محل الحكم. هنا ماشي يجي واحد السؤال حقيقي ولكن ماشي في محل الحكم لا في نظيره. هذا السؤال هذا كيف شنو؟ لا اللي غنتكلمنا فيه حقيقي لان النبي سال ينقص، النبي سال وثم فين في محل الحكم؟ هو تصلاق ينقص في محل الحكم. هنا ماشي يكون سؤال حقيقي ولكن ماشي في محل الحكم. لما سألته الخثعمية فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة، معنى أدركته الوفاة جاءه الأجل المحصوم، معنى جاءه الأجل ماشي وبقي ما حد، إن أبي أدركته الوفاة. شو اللي يجي الوفاة والسي عثمان في الإعراف؟ قول يلا رجع وضربته فاطمة. شو دي في الإعراب؟ ضربته فاطمة. أكلته خادجة. أولا بقي ما عملتي في الطاجين محترم ها؟ شكون اللي فاعل؟ ها؟ فاطمة. وعليه فريضة الحج، معنى وعليه أي أن الله سبحانه وعز وجل فرض عليه فريضة الحج. وعلش؟ لأنه كان مجتمعات فيه الشغل، عنده الصحة وعنده كذا وعنده كذا وما حج. أفأحج عنه؟ واش نمشي نحج عنه؟ أفأحج عنه؟ قال النبي هل استنطق؟ أرأيتي هذا الاستنطق أرأيتي، إلا أن هذا رأيتي واش مش يكون في محل الحكم وفي نظيره؟ في نظيره، لأن هي سألت عن الدين ضل الله، ولكن هو ماشي جو ماشي سأل عن الدين البشر. شوف من هذا واش في محل الحكم ولا في نظيره، لأن هي سألت عن حق الله، ولكن هو واش ماشي سأل عن حق الله أو سأل عن حق البشر؟ حق البشر. قال أرأيتي، معنى أرأيتي أخبرني، معنى كلمة أرأيتي أخبرني عن هذه القضية، قل لي لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ واش كنت تقضيه الأدين؟ كنت قاضيته أم أديته؟ قالت نعم فدين الله أحق أن يقضى. إذا مش يكون أي يجب الحج لأجل الدين، أي أبوك يفرض عليه، معنى يجب عليك أن تؤدي الحج علاش؟ لأجل الدين على أبي. فين إلا إذن؟ هو الدين. لماذا يجب عليها أن تحج؟ فين العلة هنا؟ هو الدين. هذه اللفظة هذه لو كان على أبيك، لو ما كانش عند هي علة يسأل النبي يكون عبث ولا عبث، هذا شيء يسمى الاستنطاق. إذا الاستنطاق تارة يكون في محل الحكم وتارة يكون في نظيره، المثال الأول كان في حكمي هذا في نظيره. فقال ثم قال المرتبة الثالثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمان عقب علمه بواقعة حدثت. هنا المرتبة الأولى للاستنطاق شنو كان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مع الحكم بوصف، شو اسمها؟ المرتبة الأولى. المرتبة الثانية شنو كان؟ النبي للسنطة دابا المرتبة ماشي مش يقول للسنطة مش ماشي يقول أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقب علمه بواقعة حدثت. النبي صلى الله عليه وسلم أذكر واحد الحكم وهذا الحكم علاش ربط سبو النبي على واحد الواقعة معنى واحد الحادثة واحد نازلة نزلت وقعت حادثة نزلت نازلة بالناس هذيك النازلة النبي اقتصب عليها وحهم شنو غنفهمه؟ شنو غنفهمه؟ بأن الحادثة هي العلة للحهم هذا غلي ينظر أو لا؟ لأن وقعت واقعة النبي حكم عليها كذا كذا كذا هذا الحكم اللي حكم عليه النبي على ما غنصبه على واقعة حادثة نازلة شنو غنفهمه؟ بأن علة الحكم هي الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يخش انطق بالواقعة لا غير تسمع لها الحكم ولكن احنا غنجعلو بأن انقضوا لك الواقعة انطق بها النبي علاش باش يكون النبي صلى الله عليه وسلم النص عن معنى النص اللي ماشي شنو النص باش يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحكم ولا نص على الوصف لأن قضية النص تقصف الوصف تقصف الوصف منصوص عليه منصوص عليه وإذا كان منصوص عليه خصو النبي يكون انطق احنا خصنا نقدره بان ننطق في المثال يبان ان شاء الله اسمع قل وحدت فيعلم ان تلك الواقعه سبب ذلك الحكم كما روي ان اعرابيا قال يا رسول الله هلكت واهلكت هلكت واهلكت هل هلكت معنى هالك هو في نفسه واهلكت اهلك زوجه يعني الامام الحافظ لفتح الباري يقول بها الله هذه ضعيفه غير هلكتو قالك هي اللي صحيحه اما هلكتو يقول ضعيفه وقعت بين ديك هلكتو واهلكت معنى سبب الهلك او سبب الاهلاك هو وقعت هذيك وقعت هذاك سبب الاهلاك وقعت اهلي في نهي رمضان هل وقعت اهلي في نهي رمضان هذه هي الواقعه اللي وقعت النبي غيرتب عليها واحد الحكم فينو اعتق رقبه قالوا اعتق رقبه قال له ما أجد إلا هذه قال له النبي مثلا صم قال له لا هو ذيك اللي وقع لي فيها النبي قال له الكفة كذا كذا الفرق قال له واش كاين شي واحد أفقر مني في هذه المدينة ما كايناش هو قال جا واحد الذنب لدى الصلاة قال له النبي به كفر به قال له واش على شي واحد أفقر مني النبي أضحك قال له به شيء كون مع راسك شوف النبي شوف على جريمة قدس السيد ولا معاملة النبي كيف جد شوف المعاملة ضد الرسول عليه الصلاة والسلام مع حال هذه المعاملة النصارى لما تشوف النصارى هذا جنت الجريمة قد الدنيا من عفيف ما ولي معك اللاتي لما يتعامل معك هذا القلب ما تشوف انت ذيك الادب اللي معاه يقول له قل له كل شيء دابا يقول لي شي حاجه ذيك الشيء اللي يتعامل معاه انت تقول كل شيء غيقول لي طافي الله يلاه يلاه كله كله امشي لك القضية فيها اللي اخذ يديك ويردك ويديك ويردك ويديك ويردك هذا ثبت مزيان تتمكن مزيان ما يتمكن مزيان شنو يعطيك فليسا وغرامة الفلوس ماشي اللي فين شي حاجة يكون فيها الحاجة لا الغرامة هي يعني الغرامة الفلوس وذيك الفلوس تيجي علينا دائما تخلص قد تخلص على قد اللي فين تيجي صحيح اما الضر نقول مش الحاجة ما يجيش الحاجة هراوة بس عمر واحد سعد الحافظ كان يعاود لي تسمى الناس ما كاينش الناس يدرزوا مع بعض لان قديد هيدا تحت حيت غتسمع عليه واحد 100 الف باش المربين مربين بالفلوس دابا الناس تلقى يقبل هيك ولا الطوموبيل ما يعملش السلطه والله ما يقدر كيف دار الصدق مع الطوموبيل يقول لك عمل السلطه لان اللي عارف خلاص ويقدر يمشي ويجي عندك هذاك هذه ما يوقفش شيء لا عنده يوقف تيجوز الناس كاملين ما يقدرش ما يوقفش بحدوها وتما واقف علاش لان الفلوس فيها قالت ما كاين فيها لا بدا فليسة تيجيو لك نظر لها خلصهم وفليسة تيجيو خير ربي هذيك سعد الحافظ واحد المرة واحد السيد بغى يتهمو قال له قال له النبي وقعته قال له اعتق رقبة رقبة حرار واحد العبد جا هو ضرب واحد يده هنايا قال له واش قال له ما اجد الا هذه هذه اللي كاينه هذه اللي كان معنى راسي شي حاجه ما عندي حتى حاجه في الدار النبي قال لي قال له صوم قال له يا رسول الله هو الصيام هو اللي وقع لك في المقياس هو نهار واحد وما قدرنا له شعر نزيد له عامين شهرين كيفاش نبداو؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم خصك تأدي واحد الكفارة. قال له ما كاينش واحد شي فقرنا. قال له ما لا. ثم قال له ما أجد غير لبتيها في المدينة. قال له ما أجد، ما عندي غل، ما عندي معزة، ما عندي حتى شي حاجة، ما عندي والو، لبتيها هي الجوانب في المدينة. قال له ما عندي حتى حاجة. واخا جلس هو يلاه إذا جا واحد الزنب لبات صباح، زين صباح فيه شي شي شي 62 شي 64 د الصيعان شي 16 د المعديش. جا جانيتو قال له ودي هذا هذاك كفر به. عاد هو مشي يقول له يا رسول الله واش على افقر مني؟ وقبل قال له ما اجد منه. قال له واش كاين على شي واحد افقر مني؟ واخا قال له ما كاين حتى شي واحد. المهم في عندنا الشاهد هنا الواقعة هي العلة للحكم، معنى الواقعة هي علة الكفارة، هي علة الكفارة بالترتيب. كأنه قال، علاش نعملوا هنا كأنه قال؟ علاش يقول فكأنه قال؟ علاش هيدا؟ باش نقدروا بأن النبي نطق بالصفة، لأن النبي ما نطقش بهذا الواقع، النبي نطق بها ولا ما نطقش؟ النبي انطق بها. احنا خصنا نقدروا بان ننطق بها باش نكون من قبيل النص. اما لما قدرنا شي نبي ننطق بها النبي ما يكونش من قبيلنا، حنا نتكلموا على النص. النص شنو؟ ايه او حديث او لا؟ اذا ايه او حديث شنو خصو، شكون خصو ينطق بداك الشيء؟ شكون خصو يتكلم؟ ولكن النبي ما نطقش فيها. حنا دابا لانه كانه انطق بها باش نطلبوا باش يكون من قبيلي من قبيلنا. قال واقعت فكفر. وباش ليكون السؤال والجواب متصلين، السؤال هي ديك وقعت وديك الجواب هي فكفر. هاد القضيه هذه هذا المرتبه اللي يقولوا الناس حقيقه. هنا كاين الخلاف ديال العلماء. شنو الخلاف ديال العلماء هنا؟ شنو غيعملوا؟ يقولوا له واحد النوع، يقول له تنقيح المناط. هاد تنقيح المناط كاين في جميع الجوامع. شنو ديجي ذيجي مسا ذيجي مسلك من المسالك. الإمام ما تكلمش عليه مسلك، تكلم عليه هنا وصاف. هنا الإمام شنو عمل؟ ذكروا هيدا في كذا بأنه في جمع الجوامع كيف ذيجي؟ قول ذيجي مسلك من المسالك، معنى من المسالك إلى الله هو تنقح المناط. وكاين تحقيق المناط، تنقح المناط، تخرج المناط. تحقيق المناط تكون العلة منصوص عليها، النبي نص عليها، ولكن خاصنا نوجزوها في الجزئيات. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالعلة والقرآن تكلم بالعلة، بغينا نخرجوا للجزئيات والأمثلة والفروض والفروض. هذا هو معنى نطبقوا العلة على الجزئيات. إذا تطبيقوا العلة على الجزئية شغل هذاك تحقيق المعنى. معنى أوجد لها أمثلة وأنزل العلة في هذه الجزئيات. ما تقول لا هذه الجزئيه تنطبق عليه العله، وتجيب داك الشيء بالدليل ماشي هيدا. مثلا تقول هذه الجزئيه هذه تنطبق عليه العله، شنو يقول لك؟ مع ان النبي ما يكونش ينطبق ديك الجزئيه، تنطبق ولا ما تنطبقش؟ العله كاينه وانت تستخرج لها الجزئيه. في الوقت اللي تستخرج لها الجزئيه هي تكون داخله في النص، هي داخله في النص. معنى جعل انت النص يشمل الجزئيه، كان النص عام يشمل الجزئيه. مثلا بحال مش نقولوا السارق والسارقه، مش نعملوا ديك النبش، لان باش مش نطبقوا فيه السرقه. اذا انت هو سارق غيكون النباش داخل، نعملوا له القياس ولا ما حتىش؟ ما نعملهاش، كانه اللي قياس اللغه بحال هكذا. معنى نخرج الجزئيات ونطبق العله في الجزئيات، هذا اللي يقول له تحقيق. عندنا تخريج المناط. تخريج المناط يكون هو استنباط العله. مثلا يجي المشاهد العالم من النص اللي خرج منه واحد العله عن طريق المناسبة أو عن طريق كذا أو عن طريق كذا، ويخرج العلة. هذا الشيء يقوله تخرج. إذا تخرج هو استنباط العلة، العلة اللي يكون نص عليها النبي تكلم عليها القرآن ما تكلمش، ولكن تخرجها من المحل الحكم. هذا الشيء يقوله له تخرج. إذا العلة تكون مستنبطة ولا منصوصة؟ تكون مستنبطة، هذا هو التخريج. عندنا تحقيق المناط. تحقيق المناط يكون العلة مصلوحة منصوصة. تنقيح المناط تكون العلة ما كاينة، ولكن حنا بغينا نصلحوها. إصلاح العلة، إصلاح محل العلة. هذا شنو يكون هنا؟ ما هو تنقيح؟ هو العلة اللي تكون منصوصة فنصلحوها. إصلاح العلة شحال هذا؟ ثلاثة. المصنف يطبق هذا الشيء في واحد المثال باش يطبق تنقيح المناط. هو مثقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت فكفر. إذا السيد قال وقعت أهلي، هذه كلمة وقعت، فالتكفير والكفارة الاعتق إلى آخره مكفر على الوقعة. ثم هذا الوقعة هذا هو المناط، هذا هو المناط. معنى المناط محل الحكمي. شنو محل الحكمي؟ محل تعلق الحكمي. وشنو محل تعلق الحكمي؟ هي العلته. معنى المناط مكان النوط ومحل التعلق، هذا المناط. معنى المناط محل الحكمي ومكان التعلق، والمكان التعلق هو العلة. مثلا الإسكان هذا محله. هنا الإمام الشافعي يقول لك سيدي غنصلحه. الإصلاح للإمام الشافعي في قل فيه، يقول هنا الأوصف اللي ما صلحاش العلية اللي يقولون الأوصف الطردية. شنو الأوصف الطردية؟ الأوصف اللي ما عندهاش العلاقة بالحكم، هذه يقولون لها طرديون، هي الأوصاف تلغى عن الاعتبار. معنى تلغى عن الاعتبار؟ لا علاقة. هذه تلغى، معنى تلغى وش نسخها ونزولها من الحديث؟ لا، ما نغبطوش بها الحكم، نقول الحكم عنده علاقة بها، خليها تما من الكرة، وقلنا عندوش ما نقولش عنده علاقة بها. إذا هنا كون هذا الرجل شك أنه عربي، إذا كونه عربي لا علاقة له بالحكم، قل شيء مثلا تجب الكفارة لأنه عربي، هذا لا علاقة. كونه هذا الرجل في الزوجة دياله، في المرأة دياله، كونه بأن المرأة دياله عند العلة بحيث لك المرأة الناس ما عشكم كذا كذا كذا، كونه المرأة دياله ومشي دياله عنده شي علاقة. إذا هنا الإمام الشافعي يزول لك هذا، يقول لك هذا ما عنده، هذه أوصاف طردية. كونه عربيا، كونه في رمضان مثلا، كونه في زوجه نتي، كونه في زوجه منقوب والمضطوب وانه ما يماكل، هذه كما عندهاش علاقه يغضب فيها الحكم ولا لا، هذه شنو نقولوا له الاوصاف فردي. فاذا لا، القضيه ماشي مربوطه بالوقاع. اذا وجد الوقاع معنى هذا اذا الاكل والشرب كاين شي ما كاينش، علاش ما تماش الوقاع؟ فمن اكل او شرب ما دخلش هنا، علاش ما دخلش؟ لانه ما كاينش وقاع، الا ما كاينش لان عندنا الوقاع. هذه الطريقه بنو الشافعي. عندنا الطريقة الإمام مالك، اسمع قال، فأما الشافعي الشافعية حملته على الوقاع وقالت إنه العلة بنفسه في الكفارة فلم تجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدا. وأما الحنفية فأناطت الكفارة، الحنفية أناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع. قال لك مثلا كلمة الوقاع يتضمن واحد المعنى، شنو يتضمن؟ يستلزم واحد المعنى، هو أنه أقضى الشهوة. يعني السيد ميجا مع المرأة حصل واحد الشهوة؟ لا حصل شهوة. إذا هذا تحصيل الشهوة، هذا تحصيل الشهوة، هذا هو المعنى. مش يقول لماذا تجب الكفارة؟ لأجل تحصيل الشهوة. فالإنسان قضى شهوته وحصل شهوته واستفاد نفسيا، راه صافي يجب عليه الكفارة. إذا كل من قضى شهوة فعل هذا، اللي كل قضى الشهوة، اللي كما الدخان قضى الشهوة، اللي شرب الخمار إلى آخره كل شيء قضى الشهوة، إذا كل عليه الكفارة. هذا التأويل منه الحنفي. معنى هذا إذا من واحد الحاجة وما فيهاش قضاء الشهوة، الشبر وكل واحد العود، كل واحد الحجرة، ابلاء واحد الترب، ابلاء شي الخشوش، شباشيك وغطوا بالعلم، هذا المسائل فيش قضاء الشهوة؟ يتكونش عليه الكفارة ولا ما يكونش؟ ما تكونش، علاش ما عليه شيء؟ لأنه ما قضاش فيها شيء، يقضى الشهوة. زينا؟ إذا اللي قضى الشهوة، نعم، معنى هذا اللي ينفح قضى الشهوة؟ سيد اللي عمل الدخان قضى الشهوة؟ ثلاثة ريال قضاء الشهوة. معنى اللي عمل التسرب، قضاش فيها كنبلي بالتسرب، النخلة ديالو هي التسرب، يقول لا قضاء الشهوة. مثلا السيد يكون نبلي هكذا يولي يكون عنده بلية هذه، هذا شيء خصم هذا. لا حنصنا كل الحصة ما عنده والو، لا ما حصل حاجة، هنا ما يكونش عليه الكفارة. علاش نحن تلعي قضاء الشهوة؟ قلبي معنى يتضم الوقاع هو اقتضاء الشهوة يجب الامساك عنها. فإن الصيام عبارة عن امساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج. فلذلك أوجب الكفارة على من أكل عمدا في رمضان لذا فيه من قضاء الشهوة التي منع الصيام منها ولم يجبها فيما لا شهوة في اقتضائه كابتلاء حصات أو نواز. علاش؟ لأن هذا ما فيهش الشهوة. هذه الطريقة بني الحنفية. طريقة المالكية شنو عملوا هنايا؟ لا تشهوة ما عملوش الشهوة. شنو عملوا؟ عملوا الجناية. السيد جنى على الصيام، ربط القضية بالجناية، معنى وقعت أي جنى على الصيام، عنده جناية، معنى واحد الجريمة وتعدى على الصيام، جنى وتعدى وهتك الحرمة. قضية باش ماشي تكون مربوطة بانتهاك الحرمة. إذا كل من فعل شيئا يهتك الحرمة، إذا اللي بلع الحصة هتك الحرمة، اللي بلع كالصغر حسيت الحومة، عليه كفارة، عليه كفارة. هذه الطريقة، هذه الطريقة لتنكح المنط، إلا أن الطريقة اللي مطبقة تنكح المنط بالصح، من لأن المعنى الاصطلاحي خص يكون مطبق المعنى اللغوي، لأن في جميع الجوامع شنو عمل في تنكح المنط؟ ذكر في تفسيرين، تفسير اللغوي شنو عمله؟ شنو عمل؟ حذف ما لا يصلح، هذا عمل حذف ما لا يصلح، معنى الأوصف التغذية لتحلك. هذا التفسير الأول. عمل التفسير الثاني، ماشي حذف ما لا يصلح، لا، تعميم العلة. إذا تعميم العلة، لأن لا حذفنا سمى ذكاء عربي، شنو خلنا؟ الوقاع. هذه الطريقة البني. كاين الطريقة اللي عمل تعميم، معنى كانت الوقاع ما نخليش احنا الوقاع، نعملو قضاء الشهوة. مثلا كان الوقاع ما نخليش، شنو نعملو؟ انتهاك الحرمة؟ انتهاك الحرمة. باينة؟ باينة. إلا أن قلت من ناحية التنكح، شنو التنكح؟ شنو خصو؟ تزول الفضلة يعني. إذا كون الوصف تجعلو عاما، ما تناسبش التنكح، معنى ما ينطبقش مع المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي ما ينطبقش مع المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي شنو خصو يكون فيه؟ حيد الحاجة اللي ما صلحاش، بحال ماشي تنقح الشجرة تزول الأغصان الفضلة، أو لا؟ إذا هنا غنزولوا الأوصف، هذاك التنقيح. أما نشبوا حنايا من الشجرة ونقلعوها ونجيبوا شجرة أخرى، وهذا يسمى التنقيح. فهمتي؟ وإذا المعنى اللي منطابق مزيان مع التنقيح المعنى اللغوي هو المذهب الشافعي. وعلى كل حال مسألة فيها الخلاف العلماء وغدا. هذه الإنسان ما يشوش فيها. مثلا شنو الإنسان اللي يكون بعد رمضان ولا شي حاجة يطلع يجيب هذا الحديث ويرد. لا لي كلمة عليه والو غيقضي لك النار. ما كل شيء هذه ما تناسبش، هذه ما نقولهاش، مسألة فيها خلاف، هذه ما نقولهاش. هو غير مشى مثلا شاف في كتب هيدا شي رسالة ولا شي حاجة نقول مثلا أنت ما عرفتي تبقى غير هذه. هذيك اللي نقول أنت فوق المنبر غالبا ما يعرفش يقرأ، تبقى غير هذا، عرفتونا. أنت إذا تحلي تسهل الناس، معنى اللي يبغي يكلي يكمل، واللي يبغي ياكل ياكل، واللي يبغي يقبل يقبل، واللي يبغي يقيل مع البنات يقيل مع البنات، تحليها يقول له لا. وتسهل له، ماشي يدير له شي جريمة كبيرة، نقول له لا، يقضي لك النهار صافي. والمسألة فيها علم، هذه المسألة فيها علم وفيها خلاف، وعاد فيها سياسة شرعية. فيها سياسة شرعية في الوقت هذا ما فيها شي تسهيل لهذا السيد هذا. هذا الباب ضد قاتل هذا، وعاد المسائل الخلاف هذا يخش يقول من بعد. تيسألك شي واحد وقع ونزل يمكن نذبح معاه. يمكن تكون شي حاجة وقع ونزل، يمكن ننزل شي تخفيف ولا شي حاجة، ممكن، ممكن. ولكن باش نقول في رمضان باش نصور. بحال دابا كاين شي اخوان يقولوا مشاو شي يطلع نهار الخطبه ديال العيد، يطلع نطر من دار ولينادي خطوه واحده، هي مساله بسيطه هذه. اما الجهد الخطوه فحال عدد البلاد، جهد الخطوه الجاري بها العمل، لان هيدا خطوه واحده ما كاينش شي ما تقاطعي فيها. مساله فيها خلاف الجمهور العلماء اللي يقولوا جهد الخطوه، كاين العلماء يقولوا لا يمكن اللي يخطبوا صافي ما بينش جهد الخطوه ولا والو. هذه ما بقاش تشوش فيها انت تطبع الدنيا جهه الفقيه ما عملو وعلاش كملت عيده وعلاش كذا كذا، هذه ما نعملش. هذه بحال واحد الفقيه في الخمس نهار العيد هو بيبدو مسكين، ماشي دابا نقولوا منضبط ما فكر حتى منضبط، هو ماشي منضبط. مثلا دي اللي ضرب الشقوفه هذه بزاف الحاجات اللي عمل، ونهار هذه هو مشى غير واحد الشهر بحال هكا قبل ما يجيوش يصلوا، ما قبل من نهار العيد ما العيد الشمعه في يوم. يمكن تقولها بواحد الاسلوب، حنا نقولوها بواحد الاسلوب، حنا نقولوها بواحد الاسلوب في شكل ديال فن، ولا يؤدي النفع ديالو ما نجيبو الصلاه ما نعملو حتى شي حاجه، باش انت تشوه بها نقدر نقولوا دي وردت اثارات وفدا وصم بالفقه الامام مالك ما يجوزها شي مثلا والفقه الفلاني ما يجوزها شي وكاين العلماء اللي يجوزوها وخليها هيدا خليها هيدا لان باش تسمى المذهب راه مذهب كبير ومعروف باش تشوش من الطاقه المغرب مثلا قيح المناط قال الامام رحمه الله وهو ان يحذف في محل الحكم ما لا مدخل له فيه هذا التاويل منه هذا الشافعي هذا المحل الشافعي قال ويبقي ان يحذف ويبقى لا صحيح قلت ان يحذف وتخلي ان يحذف اي ان تحذف انت وان تبقي انت معنى انت تخلي وانت تزول زول هذا وخلي هذا طريقه اخرى قلنا بالامام مالك ماشي نسبه واش تبقى او للطريقه التعليم الطريقه التعليم ومروي عن ابن القاسم فيما ابتلع حصاد تنفع عليه الكفار من غير قضاء بعيد اذا الامام ابن القاسم شي يقول يقول اللي بلع الحصق فعليه الكفارة والقضاء ما كيناش هنا فعليه فابتلع حصاد على مذهب الإمام مالك شنو عليه نتحك الحرم مذهب الشافعي ما عندوش الكفارة ما عليهش الكفارة مذهب أبي حنيفة مع الهوام ولكن عليه الكفارة مع عليه القضاء ما قال تواح معنى يجمع بين هيدا وهيدا ما عليها تشوى معنى كفر كينا ولكن القضاء ما كينش كينش واحد شي حاجة ما كيناش المرتبة الرابعة أن يقول الراوي فعلان صدر خليها سمع